بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. فما زال الكلام موصولا في كتاب الجهاد من كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى، وخلال هذا الموقع، موقع ميراث الأنبياء الذي يقوم عليه أخونا الفاضل خالد باقيس، سنختم إن شاء الله كتاب الجهاد. فقال الحديث 15، وعنه يعني عبد الله بن عمر قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر، فيه أنه عرض نفسه على رسول الله عليه الصلاة والسلام، والمقصود بهذا العرض الخروج للجهاد وقتال الكفار. هذا العرض كان في غزوة أحد، ومعروف أن غزوة أحد سميت بهذا للجبل المشهور، جبل أحد، الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: هذا جبل يحبنا ونحبه، كما في الصحيحين. وقال العلماء إنما سمي بهذا لتوحده وانقطاعه عن الجبال. وهذه الغزوة كانت جهاد دفع، فقد تجمع كفار قريش، قد بلغ عددهم 3000 مقاتل، وكل هذا انتقاما لقتلاهم في غزوة بدر. فجاءوا إلى المدينة يحاربون الله ورسوله، فخرج الصحابة واستجابوا لنداء النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرت هذه الغزوة في سورة آل عمران من قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. وقد تكلمنا عن هذه الغزوة بالتفصيل في درس السيرة، لكن هنا عرض ابن عمر نفسه على النبي عليه الصلاة والسلام. ليس هو فقط الذي عرض نفسه، بل جمع من الصحابة. وقد ذكرنا هذا، أن أهل السير والتاريخ ذكروا الصحابة الذين عرضوا أنفسهم على النبي عليه الصلاة والسلام في أحد فردهم، وكانوا من صغار الصحابة، لم يبلغوا: عبد الله بن عمر، أسامة بن زيد، زيد بن ثابت، زيد بن أرقم، البراء بن عازب، كذلك ممن عرض نفسه أوس بن ثابت وأبو سعيد الخدري. وممن عرض نفسه ورده النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء ثم قبله، ذكروا أن رافع بن خديج رضي الله عنه عرض نفسه فرده النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجازه. لماذا؟ قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل سمرة بن جندب، فرافع قال: كيف تقبل سمرة وأنا إذا صارعته أصرعه، فأنا أحق أن تقبلني. فقبل رافع بن خديج بعد ذلك، خاصة عندما قيل له إنه رام، إنه رام يعني يجيد الرماية، فقبله مع صغر سنه. وذكروا أيضا جمع من الصحابة كالنعمان بن بشير رده النبي عليه الصلاة والسلام. إذن عرض نفسه على رسول الله في غزوة أحد، ومعروف أنها في السنة الثالثة وكانت في شوال. ثم عرض نفسه في الخندق. إذا نظرت في ظاهر هذا الحديث ستستنبط من هذا الحديث أن غزوة الخندق كانت في سنة 4. لماذا؟ لأنه عرض نفسه وهو ابن 14 سنة، فما أجازه النبي عليه الصلاة والسلام، رده. عرض نفسه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة، إذن بينهما سنة واحدة. فإذا كانت أحد في الثالثة، ستكون الخندق في الرابعة. هذا هو ظاهر الحديث. لكن الصحيح والذي عليه الأئمة، وقد تكلمت عن هذا أيضا بالتفصيل في تاريخ هذه الغزوة، غزوة الخندق، ويقال لها غزوة الأحزاب. وهذه الغزوة ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب، وابتدأ الكلام حولها عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. هذه الغزوة كانت في السنة الخامسة وفي شوال على الصحيح. لماذا؟ لأنه الأدلة على ذلك قوية وصريحة وواضحة، ولا أريد أن أطيل الكلام حول هذا التأريخ لأنه قد مر الكلام حوله. أما قول ابن عمر أنه عرض نفسه يوم أحد وهو ابن 14 سنة، ويوم الخندق ابن 15 سنة، فيكون بينهما سنة واحدة كما هو ظاهر الحديث، لكن الحقيقة عرض نفسه في غزوة أحد في أول ما طعن في السنة الرابعة، في الرابعة عشر، وكان في غزوة الأحزاب قد استكمل 15، يعني كان في آخرها، إذن بينهما سنتان. عرض نفسه وهو في أول سن 14، هذا في أحد، وعرض نفسه في الخندق وهو قد استكمل 15، إذن ظهر أن بينهما سنتان وليست سنة واحدة. وعلى هذا أجاب العلماء والحفاظ البيهقي والحافظ ابن حجر، وهو كما أشرنا أن العلماء وأهل السير رجحوا أن غزوة الخندق كانت في السنة الخامسة وليس في السنة الرابعة، ولا بد من هذا الجمع حتى تجتمع النصوص، لأن هناك ما يعارض. وكما أشرت لا أريد أن أتوسع في هذا، وقد توسعت بالأدلة حول هذا وحول حديث ابن عمر في درس السيرة في غزوة الأحزاب. هذه الغزوة العظيمة في الحقيقة وقعت كما أشرنا في شوال من السنة الخامسة، وعلى هذا الجماهير هذه الغزوة في الحقيقة تعتبر حلقة عظيمة من الحلقات التي حصلت بين المسلمين وبين قريش في هذا الصراع العظيم، لأن بعد هذه الغزوة ما استطاعت قريش أن تغزو المسلمين، انكسرت شوكتهم وسقط اليهود وذهب إلى بني قريظة الذين خانوا النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة، فقال بعد أن انتهت الغزوة اليوم نحن نغزوهم ولا يغزوننا. وكذلك من أراد التفصيل فيها فليراجع درس السيرة، لكن أشرنا إلى أهم ما يتعلق بهذا الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أجاز ابن عمر وهو صغير، وأجازه بعد أن بلغ رضي الله عنهم جميعا، فقد رد كما أشرنا جماعة من الصحابة. ثم انتقل إلى الحديث 16، فقال رحمه الله: الحديث 16، وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما. هذا الحديث فيه ذكر النفل، وشرحنا ما معنى النفل، لكن هنا يتعلق بقسمة الغنيمة. ومعروف أن المجاهدين منهم من يجاهد على فرسه ومنهم من يجاهد على رجليه ويقاتل على رجليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام فرق في العطية من الغنيمة بين الفارس وبين الراجل الذي يقاتل ويجاهد على رجليه. فظاهر هذا الحديث أن الفارس يعطى سهمان، والرجل الذي يقاتل على رجليه وليس فارسا له سهم، لكن هنا في هذا الحديث ليس للفارس بل للفرس. أقول في ظاهر هذا الحديث أن الفرس له سهمان، والرجل الذي على الفرس له سهم، بخلاف الرجل الذي يقاتل على رجليه، سيأتي الكلام حوله. لكن ما هو ظاهر هذا الحديث؟ ظاهر هذا الحديث أن الفارس الذي على الفرس يأخذ 3 أسهم أو سهمان لفرسه وسهم له، هذا ظاهر هذا الحديث، وهذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم. لكن مع ذلك هناك من خالف في هذه المسألة ورأى أن للفرس سهم ولصاحبه سهم فقط، هذا مذهب أبي حنيفة خلافا للجمهور مالك والشافعي وأحمد، يرون أن للفرس سهمان وللفارس الذي على الفرس سهم، فيكون له ثلاثة أسهم له ولفرسه. ما هو دليل الجمهور؟ دليل الجمهور هذا الحديث فيه قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما. إذن للفرس، الفرس نفسه الخيل، فسهمان، وللرجل الذي على الفرس الذي هو الفارس له سهم، إذن الفارس يأخذ ثلاثة أسهم له ولفرسه. وفي بعض ألفاظه حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما، وهذا أصرح من هذا اللفظ الذي ذكره المؤلف في العمدة. وجاء أيضا من حديث ابن عباس كما عند ابن أبي شيبة في المصنف أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل للفارس ثلاثة أسهم، سهما له واثنين لفرسه. وهكذا أيضا جاءت في بعض الروايات من حديث أبي عمرة عن أبيه، وأبو عمرة يروي عن أبيه في هذا الحديث، وهذا الحديث عند أبي داود في سننه، وأخرجه كذلك أحمد في مسنده. وفي الحقيقة هذا الحديث فيه ضعف، لكنه يوافق الأحاديث التي هي في الصحيحين، حديث عبد الله بن عمر بألفاظه، وما جاء أيضا في أثر ابن عباس كما عند ابن أبي شيبة، وهو أثر صحيح وصححه الألباني في الإرواء. أثر أبي عمرة عن أبيه ماذا فيه؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى كل إنسان منا سهما وأعطى للفرس سهمين، إذن الفارس له سهم ولفرسه له سهمان. حديث عبد الله بن الزبير أيضا عند النسائي، وهو حديث صحيح وسنده صحيح، وقال ذلك الشيخ الألباني كذلك في الإرواء، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام في عام خيبر أعطى للزبير بن العوام أربعة أسهم، وذكر منها سهما للزبير وسهمين للفرس. أما السهم الرابع هو لذي القربى، لصفية بنت عبد المطلب التي هي أم الزبير وهي عمة النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد من الحديث أعطى للفرس سهمين، وللفارس الذي هو الزبير أعطاه سهما. إذن هذه النصوص وهذه الآثار تبين أن الفارس يأخذ سهما، وفرسه الذي جاهد عليه له سهمان، فيأخذ الفارس ثلاثة أسهم له ولفرسه. هذا أيضا يعني يوافق المعقول، كيف ذلك مع أن النصوص كافية في ذلك؟ أثر الفرس في الحرب كبير، وهو أكثر ما يكون في الجهاد من قتاله وجلده ومسابقته في المعركة وكره وفره، هذا يدل على أن له أثرا عظيما أكثر من غيره، كما أن لها كلفة تكلف صاحبها، فينبغي كذلك أن يكون السهم أكثر، بخلاف الراجل لا يكون الكلفة في حقه أكثر، ولا يكون كذلك الأثر بالنسبة له أكثر من الفرس في الحرب. أبو حنيفة خالف في هذا، وذهب إلى أن الفرس فقط يأخذ سهما وصاحب الفرس يأخذ سهما، إذن الفارس وفرسه لهما سهمان فقط. لماذا؟ لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحديبية وتم الصلح، أمن جانب قريش فتوجه إلى خيبر لغزو اليهود عليه الصلاة والسلام، وهذا من حكمته عليه الصلاة والسلام، فذهب وغزاهم وفتحت خيبر وأخذ أموالهم وغنائمهم. لم جاء في الحديث أنها قسمت، فلما قسمت خيبر على من قسمت؟ قسمت على أهل الحديبية، لأن الله أمر بذلك، فما أخذ أحد من غنائمها إلا من كان في الحديبية والذين بايعوا تحت الشجرة، إلا من جاء من الحبشة، لأنه صادف أن جعفرا رضي الله عنه، أعني جعفر بن أبي طالب، في قسمة الغنائم وفي وقت فتح خيبر جاء رضي الله عنه من الحبشة، ومعه قرابة 70 من الصحابة الذين هاجروا قديما إلى الحبشة، فلما جاء إلى خيبر أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم، مع أنها ما قسمت إلا على أهل الحديبية، حتى إنه قال: لا أدري أفرح بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. وجاء في بعض الروايات أنه قبل بين عينيه عند أبي داود وغيره. الشاهد، قال مجمع بن جارية الأنصاري في هذا الحديث عندما قسمت خيبر، قال فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على 18 سهما، وكانوا 1500 الذين هم أهل الحديبية، فيهم 300 فارس، فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهما. هذا هو ما استدل به أبو حنيفة، أعطى الفارس سهمين يعني سهما لفرسه وسهما له، وأما الراجل الذي ما عنده فرس أعطاه سهما واحدا. هذا الحديث رواه أبو داود في سننه، لكنه حديث ضعيف لا يصح، وقد ضعفه جمع من أهل العلم، منهم ابن القطان رحمه الله كما في كتابه بيان الوهم والإيهام، وأشار إلى علته لأنه من طريق يعقوب ابن مجمع ابن يزيد الأنصاري وهو لا يعرف، وهكذا الشيخ الألباني حكم بنكارته كما في تحقيقه وتخريجه لسنن أبي داود. إذن الصواب ما ذهب إليه جماهير أهل العلم، أن الفارس يكون له 3 أسهم، سهمان لفرسه وسهم له، بخلاف الراجل. هناك أثر أيضا استدل به أبو حنيفة وأخرجه ابن أبي شيبة، وهو ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام جعل للفارس سهمين وللراجل سهما. هذا الحديث في الحقيقة إذا رجعت إلى أصوله عند ابن أبي شيبة ستجد أن لفظه جعل للفارس سهمين وللراجل سهما ليس كما هو هنا، هذا لفظه الذي ذكر في كتب الفقه، جعل للفارس سهمين وللراجل سهما، ليس هكذا، بل هو جعل للفرس سهمين وجعل للرجل سهما، يعني الذي على فرسه الذي هو الفارس. حتى أن ابن أبي شيبة بوب عليه بما يدل على ذلك، هذا الأثر بعينه. ماذا بوب عليه ابن أبي شيبة؟ ابن أبي شيبة رحمه الله قال باب في الفارس كم يقسم له من قال 3 أسهم. إذن هذا الحديث يدل على أن الفارس له 3 أسهم، إذن لفظه هكذا جعل للفرس سهمين وللرجل، وليس للراجل، للرجل يعني الفارس الذي على الفرس، وللرجل سهما. إذن الصواب الذي لا شك فيه هو مذهب الجماهير، وهو لفظ الحديث الذي بين أيدينا، قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما. ثم انتقل إلى الحديث 17، قال المؤلف عليه رحمة الله الحديث 17، وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، لأنه يقول وعنه ويريد ويشير إلى عبد الله بن عمر، لأنه قد سبق في الحديث الذي سبق هذا أنه من طريقه رضي الله عنه. كان النبي عليه الصلاة والسلام ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش، يعني هناك شيء يختص به هؤلاء الذين يخرجون خروجا خاصا في سرية معينة يخصهم النبي عليه الصلاة والسلام بشيء لأنفسهم، وهذا يكون في الغالب إما بعدة يعدهم قبل ذلك فيقول من فعل كذا أو من خرج كذا فسنعطيه كذا وكذا. إذن هذا هو النفل، وقد مر معنا في الحقيقة التفصيل في هذه المسألة في حديث أيضا عبد الله بن عمر نفسه رضي الله عنهما، وهو الحديث 9 في كتاب الجهاد وقد تم شرحه. وفي هذا الحديث ذكر عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث سرية، وكانت هذه السرية قد وجهت إلى نجد، فكان معهم عبد الله بن عمر، فأصابوا إبلا وغنما فبلغت السهام 12 بعيرا، فذكر عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نفلهم بعيرا بعيرا، في هذا الحديث الكلام عن النفل، وقد في الحقيقة مر الكلام حول معنى النفل وأنه من الزيادة والنافلة، وكذلك تكلمنا عن معناه في الاصطلاح وأنه زيادة في المال على سهم الغنيمة، ويكون بشرط الإمام الذي هو إمام المسلمين أو أمير الجيش الذي أمر به وأخرجه الإمام. هذه المسألة هي مسألة متفق عليها، وهو أن التنفيل يحصل في الحرب، فينفل ولي الأمر ما يرى فيه المصلحة، وهي فضلة وزائدة ونافلة. ولهذا ابن حزم رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع نقل الاتفاق على ذلك، قال: واتفقوا على أن للإمام أن يعطي من سدس الخمس من رأى إعطاءه صلاحا للمسلمين. وهكذا تتابع العلماء بعد ابن حزم كابن رشد وابن قدامة على نقل الاتفاق، فهذا للإمام أو لنائبه أن يبذل جعلا، وهذا هو النفل. فيقول مثلا: من فعل كذا فنعطيه كذا وكذا، وهذا شيء زائد على الغنيمة، لا سيما إذا فعل شيئا فيه مصلحة للمسلمين، كأن يقول مثلا ولي الأمر: من سهل لنا الطريق أو سهل لنا الماء أو فتح القلعة الفلانية فسنعطيه كذا وكذا. وهذا يستدل به بنصوص عامة كأحاديث الجعل وآيات الجعل، كما جاء في قصة يوسف عليه السلام: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. إذن هذا هو التنفيل لأنه بمعناه. وهذا الحديث الذي بين أيدينا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. فالغنيمة شيء تعطى، وكذلك زائد على الغنيمة هذا النفل الذي يقرره ولي الأمر، فهذا هو المقصود، هذا هو المقصود. وهنا استدل كذلك الفقهاء بحديث ابن عمر الذي مر معنا، وهو الحديث التاسع كما أشرنا إليه، في قصة ابن عمر عندما خرج في هذه السرية والنبي عليه الصلاة والسلام نفلهم بعيرا بعيرا. وهكذا أيضا الأدلة كثيرة ذكرها العلماء، حتى إنهم يذكرون بعض النصوص المتعلقة بالجعل. يعني لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرا من مكة إلى المدينة استأجر رجلا، فكان هذا الرجل يدلهم على الطريق، فجعل له النبي عليه الصلاة والسلام جعلا. وقريش كانت قد خرجت وأرادت أن تلحق، أرادت أن تدرك النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الرجل الذي كان معه ومع أبي بكر أعطي في ذلك شيئا من أجل أن يدلهم على الطريق. إذن الإجماع قام على جواز التنفيل، وأن التنفيل مشروع وقد جاءت به النصوص، لكن لا يحتاج أن نطيل في ذلك، لأننا في حديث ابن عمر وهو الحديث التاسع تكلمنا بالتفصيل عن أقسام التنفيل وعن معنى التنفيل والأدلة عليه، وذكرنا كذلك ما يتعلق بالإجماع. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه السياسة الشرعية أشار إلى هذا وتكلم عنه، حتى إنه ذكر أن الإمام له أن ينفل، فيأتي إلى سرية قد سرت وخرجت من الجيش فيعطيها شيئا زائدا، يأتي إلى رجل فعل شيئا أو صعد على حصن ففتحه أو حمل على العدو والذي في المقدمة فقتله فهزم العدو بسببه. فذكر شيخ الإسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك الخلفاء كانوا ينفلون. وذكرنا أيضا ما يتعلق في خروجهم في البدء أنه كان قد ينفل الربع بعد الخمس، وفي الرجعة كان قد ينفل الثلث بعد الخمس، وهذا كله تكلمنا عنه بالتفصيل في الحديث التاسع. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الحديث الثامن عشر، فقال: الحديث الثامن عشر عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. أبو موسى الأشعري مر الكلام حوله بالتفصيل في كتاب الطهارة رضي الله عنه وأرضاه، وهو اسمه عبد الله بن قيس وهو أشعري يمني. في هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: من حمل علينا السلاح فليس منا. ما المقصود بقوله علينا؟ يعني حمل السلاح لقتال المسلم فليس هو منا، أي ليس على طريقة أهل الإسلام، هذا هو المقصود. وطائفة تقول ليس على سنتنا، وطائفة تقول ليس على ديننا، لكن ليس المقصود به التكفير، لأن هذه النصوص التي جاءت ليس منا من فعل كذا، ليس منا من فعل كذا، لا يراد منها التكفير، إنما يراد إدخال الرعب وإدخال الترهيب في نفس المسلم حتى ينزجر ويترك هذا الأمر ولا يرتكبه. وقد يكون هذا الأمر كبيرة من كبائر الذنوب، قد يكون هذا الأمر معصية من المعاصي التي لا تصل إلى أن تكون كبيرة، وقد جاءت النصوص في النهي عن الإشارة بأن يحمل السلاح أو يشير بالسلاح إلى أخيه، كما في الصحيحين: لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. إذن هذا فيه أيضا وعيد شديد، لأن المقصود بقوله ينزع في يده يعني بمعنى أنه يرمي بهذا السلاح، لأن أصل النزع هو أن تفسد وأن تطعن، فقد يحصل شيء من ذلك، فإن حصل فيقع في حفرة من النار. لماذا؟ لأنه قتل مسلما وسفك دمه، وهذا من أكبر الكبائر بعد الشرك. أعظم معصية بعد الشرك هي قتل النفس التي حرم الله عز وجل قتلها. وجاء أيضا: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه. يعني لا يقول هذا أخي، هذا شقيقي وأنا أمزح معه، حتى وإن كان ذلك، حتى وإن كان هذا الرجل من أقرب المقربين له، لأنه في الغالب الإنسان لا يريد أن يصيب بالأذى من هو أقرب الناس إليك، أخيه، لكنه وإن كان الحال كذلك لا يجوز له أن يشير إلى أخيه بحديدة. وهذا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. وهكذا جاءت النصوص الكثيرة التي تحرم هذا الأمر. ولهذا قطاع الطرق وكذلك المحاربون ماذا يصنعون؟ يعترضون الناس بالسلاح في طرقاتهم فيخوفونهم حتى يأخذوا أموالهم ويغتصبوا حقوقهم. ولهذا نزلت الآية فيهم: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. الآيات: هؤلاء هم الذين يسعون في الأرض فسادا. وقد مر الكلام في الحقيقة عن عقوبتهم وعن حدهم في كتاب الحدود. إذن هذا هو حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الإشارة أو من حمل السلاح على أخيك من أجل قتله. فإذا كان الإشارة لا تجوز وتلعنك الملائكة، فكيف تحمل السلاح وتذهب وتقاتل أخاك وتتعمد قتله وإزهاق روحه؟ فهذا كبيرة من كبائر الذنوب. وقد مر الكلام عن القتل بالتفصيل وأنه كبيرة. هناك مسائل تتعلق بحمل السلاح عموما. في هذا الحديث الذي بين أيدينا أشار إلى أن حمله من أجل القتال: من حمل علينا السلاح فليس منا. قد يحمل السلاح لكنه لا يقاتل، لكنه قد يحمله في مكان لا يجوز له أن يحمله في هذا المكان، كمن يحمل السلاح في الحرم، في حرم مكة. العلماء والفقهاء رحمهم الله اتفقوا على أن المسلم لا يجوز له، حرام أن يحمل السلاح في حرم مكة إلا إذا كان لحاجة. هنا الخلاف، أما لغير حاجة فهم متفقون لا يجوز له أن يحمل السلاح. والخلاف الذي ذكر في كتب الفقه إنما إذا حمل السلاح لحاجة، هل يجوز له أن يحمله لحاجة؟ ذهب أكثر العلماء وهم الجماهير إلى أنه يجوز أن يحمل السلاح في حرم مكة إذا كان لحاجة. ذهب إلى هذا الأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. ما هو دليلهم على هذا؟ قالوا: جاءت نصوص. من هذه النصوص النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة ودخل عام الفتح دخل على رأسه المغفر عليه الصلاة والسلام. إذن حمل السلاح، لكن حمل السلاح كان لحاجة، دعت الحاجة إليه، لأنه كان متأهبا للقتال عليه الصلاة والسلام إذا قاتلته قريش. مع ذلك أمنهم، من دخل بيته فهو آمن، من دخل المسجد الحرام فهو آمن، من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، ولم يؤمن بضعة من الرجال وكذلك بعض النساء. وقد يقول قائل إنه قد أحلت له ساعة من نهار كما جاء في الصحيحين. قال العلماء الإحلال ليس لحمل السلاح، إنما هو للقتال. فالله عز وجل أحل له القتال في مكة مع أنها حرام، لكن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وهذا قد تكلمنا عنه في الخصائص. خصه الله عز وجل بأن أباح له مكة أن يقاتل فيها ساعة من نهار، هذا هو، هذه هي الخاصية. أما حمل السلاح فهذا يجوز للحاجة، ولهذا حمل معه الصحابة كذلك السلاح، بل بعض الصحابة قتل بعد أن أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلوا من لم يؤمنهم النبي عليه الصلاة والسلام، كابن خطل وغيره. ولهذا لما دخل واعتمر عليه الصلاة والسلام، لما دخل واعتمر في ذي القعدة، وما وهو ما يعرف بعمرة القضية، هذا الذي عليه جماهير أهل العلم وقاضاهم، ماذا حصل؟ دخل ومعه سلاح الراكب، حتى إنهم اشترطوا عليه، قالوا له لا يدخل مكة إلا في القراب، إلا في القراب، يعني غمد السيف، ما يدخل فيه السيف. فقال العلماء هذا الدليل على جواز حمل السلاح في حرم مكة، لكنه كذلك للحاجة. طائفة من أهل العلم ترى أنه لا يجوز حمل السلاح مطلقا، فحمل السلاح عندهم لا يجوز. لماذا؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح، وهذا حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه، لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح. ومعروف عند العلماء والفقهاء وهو مقرر أنه إذا قال لا يحل فهذا دليل على التحريم، يعني يحرم حمل السلاح بمكة، والأصل في النهي هو التحريم، فكيف والنص صريح في ذلك وقد نهى ونفى الحلية ونهى وقال لا يحل. هذا النهي محمول على غير الحاجة. لماذا؟ لنجمع بين النصوص. يبقى عندنا هذا النص الصريح لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح، هذا على الاتفاق أنه لو حمله لغير حاجة، أما إن حمله لحاجة فلا بأس. لماذا؟ لحديث البراء بن عازب في عمرة القضية، ولحديث كذلك أنس بن مالك أنه عام الفتح دخل وعلى رأسه المغفر، وهو في الصحيحين. ولهذا حديث ابن عمر مع الحجاج ماذا قال له؟ قال له حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم. هذا الحديث حديث صحيح في صحيح البخاري. قالوا هذا دليل على أنه لا يجوز حمل السلاح مطلقا، لا لحاجة ولا لغير حاجة. لماذا؟ قالوا لأن ابن عمر قد أنكر على الحجاج، أنكر عليه حمل السلاح في الحرم، وهذا دليل على تحريم حمل السلاح في الحرم، وإلا لماذا أنكر ابن عمر؟ هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن الحجاج إنما حمل السلاح لغير حاجة، بل كان معتديا في قتاله، دخل الحرم واعتدى وقتل ابن الزبير وقتل المسلمين وصنع ما صنع من الظلم والفجور، قد كان سفاكا للدماء. إذن القتل في حرم مكة لا يجوز، منهي عنه، لا يعني ذلك أنه يحرم عليه حمل السلاح لحاجة، بل لو كانت هناك حاجة جاز أن يدخل إلى مكة بالسلاح. وهذا القول الذي هو التحريم في الحقيقة لم يقل به إلا الحسن البصري، انفرد رحمه الله بهذا، وإلا الآئمة كلهم على أنه يجوز حمل السلاح في الحرم للحاجة. بل جاء في المسألة قول ثالث، وهذا القول ذكر عن البعض من الفقهاء حتى أنهم ذكروه عن عكرمة مولى بن عباس، قالوا يجوز أن يدخل الحرم بالسلاح لكنه تلزمه الفدية، وهذا لا دليل عليه، لا دليل على هذه الفدية. إذن الصواب الذي لا شك فيه أن المسألة على صورتين، الصورة الأولى فيها إجماع، اتفق الفقهاء على تحريم حمل السلاح في مكة وفي الحرم لغير حاجة، أما للحاجة فجماهير أهل العلم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كل أولئك على الجواز إذا كان لحاجة، إذا كان لحاجة. بقي ما يتعلق أيضا بحمل السلاح في المسجد. معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى الحبشة وهم يلعبون في مسجده عليه الصلاة والسلام ويحملون الحراب جمع حربة، لهذا عائشة ذكرت ذلك، قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم، أنظر إلى لعبهم. الحديث في الصحيحين وله روايات. هذا الحديث ذهب أهل العلم إلى جواز حمل السلاح في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم جاء في بعض الروايات أن عمر دخل المسجد فأهوى إلى الحصباء يحصبهم، أخذ شيء من الحصى وأراد أن يرميهم، فقال عليه الصلاة والسلام دعهم يا عمر دعهم، كما جاء في بعض ألفاظه أيضا في الصحيحين. هذان الحديثان وهذه الرواية جاء من طريق عائشة وجاء من طريق أبي هريرة، هذان الحديثان استدل بهما الفقهاء على جواز اللعب بالسلاح أو بالحراب في المسجد، وأن هذا لم ينسخ، لأن طائفة من أهل العلم وهم قليل قالوا لقد نسخ هذا الأمر، لا يجوز للمسلم أن يستخدم السلاح في المسجد أو أن يلعب به كما صنعت الحبشة. لماذا؟ قالوا لأن المساجد إنما بنيت للتسبيح والذكر، ولقد جاء في قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. قالوا إذن هذه الآية دليل على أن المساجد بنيت للتسبيح وللذكر. وجاء أيضا حديث واثلة، استدلوا بحديث واثلة ابن الأسقع، وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه. ماذا فيه؟ جنبوا مساجدنا صبيانكم ومجانينكم وشراركم، إلى أن قال وسل سيوفكم، يعني لا تسل السيوف في المساجد. قالوا هذا الحديث صريح، إذن هو ناسخ لما جاء في حديث عائشة وما جاء في قصة أبي هريرة أن الحبشة يلعبون بحرابهم، إذن هذا ينسخه. وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن حديث واثلة بن الأسقع حديث ضعيف لا يصح، بل إن الشيخ الألباني رحمه الله قال إسناده ضعيف جدا كما في الإرواء، وضعفه كذلك الحافظ ابن حجر في الفتح. إذن لا يصح هذا الحديث ولا يصلح أن يكون ناسخا. أما الآية فليس فيها دليل، لا يوجد في الآية ولا كذلك في هذا الحديث ما يدل على النسخ ولا التصريح بالنسخ، ولا يوجد دليل أيضا يدل على أن الآية وحديث واثلة متأخران عن حديث عائشة وقصة أبي هريرة حتى يقال هذا ينسخ هذا. ومعروف عند الفقهاء وعند علماء الأصول أن النسخ لا بد فيه من دليل يدل على تأخر الناسخ. إذن جمهور أهل العلم لم يذهبوا إلى القول بالنسخ، يجوز حمل السلاح، لكن هذا اللعب الذي كان بالحراب ما كان عبثا، الذي كان في المسجد قال العلماء كان للتدريب على مواقع الحروب وكذلك الاستعداد وأيضا الاستعداد للعدو. إذن هذا هو الراجح الذي لا شك فيه مذهب جماهير أهل العلم على أنه يجوز حمل السلاح للتدريب ولو كان في المسجد. كذلك هذا السلاح لا يجوز للمسلم أن يبيعه للحرب الذين هم يحاربون أهل الإسلام. إذا عرفت أن هؤلاء القوم يحاربون أهل الإسلام لا يجوز أن تبيع لهم السلاح، هذا حرام باتفاق أهل العلم كما نقله النووي وغيره. بيع السلاح لأهل الحرب حرام بالإجماع، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، ولأنك تمد أعداء الإسلام بما يقويهم على أهل الإسلام، معاونة على المعصية. وبيع السلاح أيضا من أعظم الإعانة على المعصية، هم يتقوون ويعتدون على المسلمين. ولهذا البخاري بوب رحمه الله باب ما جاء في السلاح في الفتنة، وساق عن عمران بن حسين رضي الله عنه، وإن كان علقه ما ساقه بإسناده لكنه رواه بصيغة الجزم، ووصله ابن عدي في الكامل وهو الصواب، لأنه روي أيضا مرفوعا لكن المرفوع لا يصح. عمران بن حسين نهى عن بيع السلاح في الفتنة رضي الله عنه، إذن لا يجوز، وهذا شيء مجمع عليه، وقد نقل الاتفاق النووي رحمه الله. كذلك ذكر العلماء في المقابل كما أنه يحرم بيع السلاح للحرب، قالوا يجوز بيع السلاح للذم، ففرقوا بين الحرب وبين الذم. لماذا هذا التفريق؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات وقد اشترى من يهودي طعاما إلى أجل، رهن عليه الصلاة والسلام سلاحه، رهن سلاحه ومات ودرعه مرهون عند يهودي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عائشة في الصحيحين، وجاء أيضا من حديث أنس، وفي قصة كعب بن الأشرف الذي آذى الله ورسوله، وحديثه في الصحيحين أيضا من حديث جابر. حصل أن محمد بن مسلمة والصحابة الذين ذهبوا لقتله جاءوا إليه وأرادوا منه التمر، فقال ارهنوني شيئا، فرهنوه السلاح، قالوا نعطيك اللأمة، واللأمة المقصود بها السلاح، فأعطوه السلاح ثم قتلوه بهذا السلاح، لأنه أذن النبي صلى الله عليه وسلم بقتله كعب بن الأشرف، فإنه قد آذى الله ورسوله. إذن قال العلماء هذا فيه دليل على أنه يرهن السلاح لأهل العهد، وكعب بن الأشرف كان في الظاهر من أهل العهد، كان ذميا لكنه نقض الخبيث هذا العهد، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله. وقد نقل العلماء الإجماع على ذلك. الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري ذكر أنه يجوز بيع السلاح ورهن السلاح عند أهل الذمة، وذكر أن هذا باتفاق الفقهاء ويدخل في العموم، وأحل الله البيع وحرم الربا. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف إلى الحديث الأخير، وهو الحديث 19، فقال عليه رحمة الله الحديث 19، قال وعنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. عنه يعني عن أبي موسى الأشعري، هذا هو المراد. فسئل عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وفي بعض الروايات جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في الرواية التي بين أيدينا في الباب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعله مرفوع نائب الفاعل الذي هو رسول الله، في لفظ جاء رجل وفي آخر جاء أعرابي، حتى قال البعض إن السائل هو أبو موسى، إن السائل هو أبو موسى الأشعري. إذن سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن حقيقة من يقاتل في سبيل الله، لأنه كما هو معروف الرجل قد يغزو لكنه لا يريد وجه الله والدار الآخرة، يلتمس الذكر عند الناس، يلتمس الغنيمة، وقد يلتمس الأجر، وهذا الذي سئل عنه النبي عليه الصلاة والسلام، كما عند أبي داود وعند النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له رجل يا رسول الله أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا شيء له، فأعادها ثلاثا، كل ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا شيء له، ثم قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه النسائي في سننه فيه أن من أراد الدنيا ومن أراد الذكر، أي بمعنى أن يذكر عند الناس أنه شجاع وأنه قوي طلب السمعة، فهذا لا يجوز بإجماع العلماء. حتى المبارزة لو خرج يبارز وهو يطلب السمعة، فهذا بإجماع الفقهاء والعلماء أنه يحرم، وليس له أجر. ولهذا ذكر بعض أهل العلم اتفاق ابن جزي المالكي رحمه الله في كتابه القوانين. ماذا قال؟ قال: لا تجوز المبارزة للسمعة إجماعا. وقد جاءت النصوص في كتاب الله: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال عليه الصلاة والسلام: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله يرائي الله به. وجاء أيضا: من سمع الناس بعمله سمع الله به. حتى إن الصحابة لما كانوا يروون هذه الأحاديث كان منهم من يبكي، كابن عمر رضي الله عنه كما جاء في صحيح البخاري، وكان بعضهم من يغمى عليه كما كان أبو هريرة يروي بعض الأحاديث أن الرجل يأتي يوم القيامة وقد عمل الأعمال الكثيرة لكنه رأى وأراد السمعة فيدخل وتسعر به النار. وهكذا معاوية رضي الله عنهم أجمعين. هذه الأحاديث فيها وعيد شديد، وعيد شديد لمن أراد بعمله السمعة والرياء وأراد أن يسمع الناس وأن يظهر للناس غرضه، يظهر للناس من ذلك الذكر أو المال أو السمعة أو الرياء. وما كان عمله خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، فهذا والعياذ بالله إذا جاء يوم القيامة حصلت له الفضيحة وحصل له الخزي والعياذ بالله. نسأل الله العافية ونسأل الله السلامة. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو هريرة، وكان أيضا رضي الله عنه يغشى عليه في بعض الروايات إذا روى هذا الحديث، أن أول الناس يقضى يوم القيامة رجل استشهد فجيء به فعرفه الله بالنعمة فعرفها، فقال له: ما عملت فيها؟ يعني أعطاك الله عز وجل من الشجاعة والقوة ما يؤهلك للجهاد، فماذا عملت بهذه النعمة؟ فيقول: هذا قاتلت فيك يا رب حتى استشهدت. فيقول له: كذبت، ولكنك قاتلت حتى يقال جريء فقد قيل. ثم يأمر به فيسحب على وجهه والعياذ بالله، فيلقى في نار جهنم كما جاء في صحيح مسلم. إذن إذا كان الباعث للمجاهد الرياء والسمعة والذكر والمباهاة، فهذا هو عقوبته، متعرض هذا الرجل لمقت الله ولعقابه ولأن يسحب على وجهه فيلقى في نار جهنم. إذن لا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا له، إلا ما ابتغي به وجهه كما في رواية النسائي. ولهذا جاءت النصوص. هنا سئل عن الرجل يقاتل شجاعة، قوي شجاع بطل فيه بأس، إنما فعل هذا لقوته وشجاعته. وذاك الآخر قاتل حمية، يعني أنفة وغضب لنفسه أو لقومه، وذاك قاتل رياء يعني سمعة حتى يرى مكانه كما جاء في بعض الروايات عند البخاري وغيره، يرى أين مكانه منزلته مرتبته، فأي ذلك في سبيل الله؟ فأجاب عليه الصلاة والسلام. قال العلماء: أجاب بكلمة جامعة، بل قال بعضهم في غاية البلاغة، في غاية الإيجاز، وهي من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. وهذا من خصائصه أن الله خصه بجوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. ما هي الكلمة؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يعني من قاتل الكفار، من قاتل أولئك الحربيين، وهذا القتال إنما هو دعوة إلى الله سبحانه وتعالى من أجل دعوة الله سبحانه وتعالى، دعوة الناس إلى الإسلام من أجل دين الله، من أجل هذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد. فإن كان كذلك فهذا الذي قاتل لتكون كلمة الله هي العليا هذا في سبيل الله. ولهذا جاء: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ هكذا سئل عليه الصلاة والسلام، فمن في سبيل الله؟ فقال: من قاتل في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله العليا الحديث. إذن هذا هو، لا يكون في سبيل الله إلا من كان سبب قتاله أن يطلب علو كلمة الله، هذا الذي يريده. أما إذا كان الباعث الأول الدنيا والرياء والسمعة والمال والذكر فهذا لا أجر له، كما قال عليه الصلاة والسلام في رواية النسائي. ماذا قال؟ قال لا شيء له، حتى إنه أعادها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. كل ذلك يقول لا شيء له، لا شيء له، لا شيء له. إذن الذي يطلب إعلاء كلمة الله عز وجل هو في الحقيقة يطلب رضاه ويطلب ثوابه، ويطلب كذلك أن ينتصر أهل الإسلام على الكفار، على أعدائه. هؤلاء هم أعداء الله، فيريد أن ينتصر الحق على الباطل. أما منشأ القتال ومنشأ الجهاد أن يكون فقط قوة غضبية تريد أن تنتصر على هؤلاء لأنهم قبيلة فلانية، أو قوة شهوانية يريد أن يظهر شجاعته، فهذا لا شك أنه لا شيء له. وهذا الحديث في الحقيقة حديث عظيم، على طالب العلم أن يحفظ هذه النصوص، لأن هذا ليس خاصا في الجهاد، هذا عام في كل العبادات. وعلى رأس هذه العبادات العلم، أن يتعلم العلم لوجه الله سبحانه وتعالى، لا يريد به الذكر ولا السمعة ولا الرياء ولا المال ولا ما عند الناس، إنما يرفع الجهل عن نفسه ويتعبد ربه على بصيرة، ثم يعلم الناس هذا الخير. وهذا هو آخر حديث في كتاب الجهاد، وبه نختم كتاب الجهاد. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.